غيرهم، ولا البدوي ولا الحسين ولا الشيخ عبد القادر الجيلاني ولا غيره، العبادة حق الله. لا يجوز لأحد يعبد مع الله أبدا، العبادة حق الله لا. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون منه البعض. فالواجب على جميع المكلفين من الجن والإنس أن يعبدوا الله دون كل ما سواه. فالأنبياء حقهم أن يتبعوا وأن يصدقوا عليه الصلاة والسلام وأن يحبوا في الله وأن ينقاد كل قوم لنبيهم. وعلى هذه الأمة، على هذه الأمة أمة محمد، أن تنقاد لما جاء به النبي محمد وأن تنسجم به وأن تصدق بكل ما أخبر الله به ورسوله عن الماضين وأن تستقيم على دين الله الذي بعث به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأن تلتزم بالقرآن والسنة الصحيحة في أقوالها وأعمالها وشرعها. هذا الواجب علينا المسلمين وعلى جميع الدول الإسلامية، أن تلتزم بذلك وأن تحكم شرع الله في عباد الله وأن تقيم حدود الله في أرض الله. هذا هو واجبهم جميعا، جميع الدول المنتسبة للإسلام يجب عليها أن تلتزم بهذا الأمر وأن تحكم شرع الله في عباد الله، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا لك حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ويقول سبحانه: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. ما هنا سيحكم بحكم الله أبدا، وفي حكم الله السعادة والأمن في الدنيا، نصر في الدنيا وسعادة في الآخرة. ماذا يطلب الناس؟ في حكم الله الأمن والسعادة في الدنيا والراحة. الوالي حين حكم الله، والأمن تحتاج إلى حكم الله، وهكذا كل مسلم قادر. ولهذا قال جل وعلا: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات لا يستخرجنهم من الأرض كما استخرج من قبلهم ولا يمكنهم دينهم الذي ارتضى لهم ولا يبدلنهم من بعد خوفهم الأمن يعبدونني لو شئنا لو شئنا. هذا هو الأساس، إذا عبدوه وحده وعملوا الصالحات وانقادوا واستقاموا على الإيمان قولا وعملا استخلفهم الله ونصرهم وأيدهم، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. وقال عز وجل: ولا ينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. ثم بين من هم المنصرون، قال: الذين إن مكناهم الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، يعني بعد توحيد الله، يعني أوحدوا الله وآمنوا وصفوه بالعبادة ونفذوا شرائعه من صلاة وصوم وأمروا بالمعروف يدخل المعروف الصيام والحج والجهاد وترك المحارم وإلزام الناس بكل ما أمر الله به، هذا كله دخل المعروف. ويدخل في المنكر نهي المنكر أنها من كل ما نهى الله عنه ورسوله والشرك بالله وغيره من فعل المعروف. هؤلاء هم الإيمان، هؤلاء الذين ينصرون في الدنيا والآخرة، ينصرون في الدنيا بجعلهم الخلفاء في الأرض وتمكينه في الأرض ضد أعدائه، وفي الآخرة بدخول الجنة والنجاة من النار، كما قال تعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة في الدنيا ويوم يقوم الحساب. ينصرهم في الدنيا والآخرة يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء القرار. ويقول عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. آمنوا دخلوا في الإسلام واستقاموا على دين الله وتركوا الشرك وانقادوا للحق، فكل معصية تسمى ظلم وظلم هناه الشرك. فهم آمنوا وأخلصوا لله العبادة وتركوا الشرك وانقادوا لما أمر الله به ورسوله، لأن لا يتم إيمانهم إلا بطاعة الله ورسوله. ولهذا قال: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون بسبب إيمانهم الصحيح. فكل معصية تنقص الأمن وتنقص الهداية، فمن آمن إيمانا كاملا بطاعة الله ورسوله وتوحيد الله والإخلاص له وترك الإشراك وترك المعاصي صار الأمن كاملا وصارت الهداية كاملة في الدنيا والآخرة. ومتى دخل إيمانه شيء من النقص المعاصي والسيئات نقص أمنه ونقصت هدايته بحسب ما عنده من المعاصي والشرور، لكن ما دام على التوحيد فهو من أهل الأمن وهو من الهداية، وإن جرى عليه خطوب وإن عذب بمعاصيه لكن مصيره بالنهاية إلى الجنة إذا مات على التوحيد والإيمان، وإن دخل النار يعذب على قدر المعاصي ثم يخرج منها إلى الجنة خلاف الخوارج والمعتزلة.